بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق إن المتكلم تارة يقول أكرم الفقير العادل، وأخرى يقول أكرم الفقير. ففي الحالة الأولى يكون موضوع الحكم في مرحلة الدلالة التصورية، ويكون المدلول التصوري هو حصة خاصة من الفقير، يعني حكم متعلق بحصة خاصة من الفقير وهو الفقير العادل. وبحكم الدلالة التصديقية الأولى نفهم أن المتكلم أراد أن يخطر في أذهاننا حكما متعلقا بهذه الحصة الخاصة، أي حكم مختص بالفقير العادل. وبحكم الدلالة التصديقية الثانية نفهم أن هذا المتكلم جاد في كلامه وليس مازحا أو هازلا. وبأصالة التطابق أو ظهور حال المتكلم في التطابق بين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية نفهم أن مراده الجدي هو نفس المعنى الذي أراد إخطاره بالدلالة التصديقية الأولى. وهو ماذا أراد أن يخطر؟ الحكم المتعلق بالحصة الخاصة. إذن مراده الجدي هو الحكم المتعلق بالحصة الخاصة. ومن هنا نؤسس قاعدة عامة نقول فيها: كل قيد يذكره المتكلم ويكون دخيلا في مرحلة المدلول التصوري وقصد اخطاره في مرحلة الدلالة التصديقية الأولى، إذن هذا القيد مراد جدا للمتكلم، أي ذكره احترازا عن غيره، فذكر قيد العدالة احترازا عن الفقير الفاسق، فهو لا يريد إكرام الفقير الفاسق. وهذه القاعدة هي ما تسمى بقاعدة احترازية القيود، أي أن الأصل في القيود التي يذكرها المولى أنها قيود احترازية دخيلة في مراده الجدي، ولم يذكرها هازلا ولا مازحا، فينتفي الحكم بانتفائها. هذا ما قلناه في الدرس السابق. والسؤال الذي يطرح الآن: ما هو المنشأ والمبرر لقاعدة احترازية القيود؟ الجواب: المنشأ والمبرر لقاعدة احترازية القيود هو ظهور حال المتكلم في أن كل ما يقوله فهو يريده جدا. لدينا ظهور حالي للمتكلم، ما هو هذا الظهور الحالي؟ أنه كل ما يقوله المتكلم ويذكره في كلامه فهو شنو؟ فهو يريده جدا. هذا ظهور حال المتكلم، يعني كل قيد أو لفظ يأتي به المتكلم كقيد العدالة، إذن هو وين دخيل؟ في مراده الجدي، كل ما يقوله يريده. هذا هو الظهور الذي تعتمد عليه قاعدة اعتراضية الخيول، وهذا يتكون من صغرى ومن كبرى. إذا أردت أن نطبق في قاعدة اعتراضية الخيول نحتاج إلى صغرى وإلى كبرى. أما الصغرى فمقادها إن هذا القيد كالعدالة قد قاله وذكره المتكلم، وهذا منين فهمنا؟ من أين فهمنا أن المتكلم قد قال هذا القيد؟ هذا فهمنا من ظهور التطابق بين الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى. فمجموع الدلالتين التصورية والتصديقية الأولى نتيجته أن قيد العدالة قد قاله المتكلم وذكره المتكلم، الصغرى. نضيف إليها الكبرى، وكل ما يقوله يريده. النتيجة إذا قيد العدالة يريده المتكلم. أعيد إلى الصغرى، إن قيد العدالة مما قاله المتكلم أو قد قاله المتكلم، هذه صغرى. الكبرى، وكل ما قاله المتكلم فهو يريده جدا. النتيجة إذا قيد العدالة يريده المتكلم جدا. أما الصغرى فهي تعتمد على مجموع الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى، لأن مجموع هاتين الدلالتين يثبت لنا ما قاله المتكلم. ما قاله هو الصغرى. الصغرى أن قيد العدالة قد قاله المتكلم، هذا منين ثبته؟ من مجموع الدلالة التصورية والدلالة التصديقية. أما الكبرى، وكل ما يقوله يريده جدا، من نجيب الكبرى؟ ما هو المنشأ فيها؟ هو ظهور التطابق بين الدلالة التصديقية الثانية والدلالة التصديقية الأولى، أو مجموع الدلالتين التصورية والتصديقية الأولى، لأن أصالة التطابق بين الدلالة التصديقية الثانية والدلالة التصديقية الأولى نتيجتها أن ما قاله يريده جدا. إذن قاعدة احترازية القيود مرجعها إلى صغرى تعتمد على مجموع الدلالتين الأوليين، وكبرى وهي تعتمد على أصالة التطابق بين الدلالة التصديقية الثانية وبين مدلول الكلام الذي هو نتيجة الدلالة التصورية والدلالة التطبيقية الأولى. قال جاد فيه يعني يريده جدا، نفس المعنى. ومرجع ظهور التطابق الذي يبرر هذه القاعدة، يعني قاعدة احترازية القيود، مرجعه إلى ظاهر حال المتكلم في أن كل ما يقوله يريده جدا. هاي صغرى لو كبرى؟ هاي كبرى. كل ما يقوله فهو يريده، صغراها لابد أن نثبت شنو؟ أن هذا القيد مما قاله، هذا القيد مما قاله صغرى، وكل ما قاله يريده هاي شنو؟ الكبرى. زين، الصغرى منين نجيبها؟ والدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى بمجموعهما يكونان الصغرى لهذا الظهور، أي أن هذا القيد قد قاله المتكلم. إذ يثبتان الدلالة التصورية والتصديقية الأولى، يثبتان ما يقوله المتكلم، مثلا إن قيد العدالة قد قاله المتكلم، فتنطبق حينئذ الكبرى التي تقول وكل ما قاله أو يقوله فهو يريده جدا. إذن قيد العدالة يريده المتكلم جدا. وهذه الكبرى من أين نأخذها؟ الكبرى من التطابق بين الدلالة التصديقية الثانية والدلالة التصديقية الأولى التي هي مطابقة للدلالة التصورية، فتنطبق حينئذ الكبرى، يعني بعد أن تمت الصغرى تنطبق الكبرى التي هي مدلول لظهور التطابق المذكور. يا تطابق بين الدلالة التصديقية الثانية وبين الدلالة التصديقية الأولى التي هي مطابقة للدلالة التصورية. إذا اتضح ذلك يطرح سؤال آخر، ما هو الفرق بين ما يستفاد من قاعدة احترازية القيود وبين ما يستفاد من المفهوم؟ إذ قد يقال إن المستفاد منهما واحد، فإذا قال أكرم الفقير العادل دل ذلك على انتفاء وجوب الإكرام عند انتفاء قيد العدالة، فالفاسق لا يجب إكرامه. وهذا من أين أخذنا؟ من قاعدة احترازية القيود، لأنه قال أكرم الفقير العادل، فالعادل مما قاله وكل ما قاله فهو يريد، إذن يريد قيد العدالة. زين، وإذا أراد قيد العدالة جدا، إذا انتفى قيد العدالة، انتفى وجوب الإكرام. وهكذا المستفاد من المفهوم كالجملة الشرطية، إذا كان الفقير عادلا فأكرمه، وإذا لم يكن عادلا فلا يجب إكرامه. فقد يقال إن النتيجة واحدة، أكرم الفقير العادل، نتيجتها عدم وجوب إكرام الفاسق. وقوله إذا كان الفقير عادلا فأكرمه، نتيجتها أيضا إذا كان فاسقا فلا تكرمه. فما هو الفرق بينهما؟ الجواب: يوجد فرق أساسي بينهما، وذلك لأن قاعدة احترازية القيود لا تدل إلا على انتفاء شخص الحكم المدلول لذلك الكلام. فحينما يقول أكرم الفقير العادل، فوجوب الإكرام ينتفي عن الفاسق، ولكن يا وجوب إكرام حصة خاصة من وجوب الإكرام، وهو وجوب الإكرام الثابت بملاك العدالة، وجوب الإكرام الذي ملاكه العدالة في قوله أكرم الفقير العادل. هذه الحصة والشخص ينتفي عن الفاسق. فماذا ينتفي عن الفاسق؟ ليس جميع مصادق الإكرام ولو لأسباب أخرى، لا، الذي ينتفي عن الفاسق هو وجوب الإكرام الذي منشأه شنو؟ العدالة. ولهذا يمكن أن يثبت للفاسق وجوب للإكرام ولكن بمنشأ آخر، كما لو كان جارا لك، أو كان مثلا عالما أو غير ذلك، أو كان هاشميا، فأكو مناشئ أخرى لوجوب إكرامه. في قولنا أكرم الفقير العادل وجوب للإكرام ملاكه العدالة، فالذي ينتفي عن الفاسق هذه الحصة الخاصة وهذا المصداق الخاص من وجوب الإكرام. يا وجوب، وجوب الإكرام الناشئ من العدالة، وهذا لا يتنافى مع ثبوت وجوب إكرام للفاسق لكن بملاك آخر غير العدالة، كملاك الهاشمية أو العلمية أو أنه جار أو غير ذلك. بينما المستفاد من المفهوم في الجملة الشرطية مثلا إذا كان الفقير عادلا فأكرمه، المستفاد من المفهوم شنو؟ انتفاء طبيعي الحكم، انتفاء طبيعي الحكم، يعني الذي ينتفي عن الفاسق هو جميع مصادق الإكرام، طبيعي الإكرام، وليس الإكرام الناشئ من العدالة فقط. مثلا في مثال آخر، حينما نقول إن جاء زيد فأكرمه، إن لم يجئ زيد فلا تكرمه، يعني لا تكرمه بمصداق واحد من مصادق الإكرام وهو الإكرام الناشئ من المجيء، لو لا يرتفع جميع مصادق وجوب الإكرام عن زيد. الجواب: تنتفي جميع مصادق وجوب الإكرام عن زيد، وهو ما يسمى بالطبيعي. وقد تقدم في الحلقة الثانية التفريق الواضح بين شخص الحكم وطبيعي الحكم. شخص الحكم هو الحكم الناشئ من ملاكه الخاص الإكرام بملاك أنه جار، هذا شخصه. الإكرام بملاك أنه عالم، هذا شخصه. وجوب الإكرام بملاك أنه سيد، هذا شخص آخر. الجامع بين هذه الأفراد نسميه شنو؟ طبيعي. فقاعدة احترازية القيود تدل على انتفاء شخص الحكم، يعني يا شخص، وهو المترتب على القيد المذكور في الكلام، وهذا لا يتنافى مع ثبوت حكم آخر بملاك آخر. أما المستفاد من المفهوم كالجملة الشرطية هو انتفاء طبيعي وجوب الإكرام بجميع مصادقه وأفراده ومناكبه، بنحو لو جاءنا دليل آخر يدل على وجوب إكرامه بملاك آخر، فهل يعارض الحكم الأول أو لا يعارضه؟ يعني فلنضرب مثال، مثال الأول، قال أكرم الفقير العادل، ثم إجانا حكم ثاني يقول أكرم العالم سواء كان فاسقا أو عادلا، فالحكم الثاني شنو؟ يشمل الفاسق، فالفاسق العالم يجب إكرامه. زين، هنا يقع تعارض بين قوله أكرم الفقير العادل وأكرم العالم ولو كان فاسقا. أكو تعارض لو ماكو تعارض؟ ماكو تعارض، لأن أكرم العادل يدل على انتفاء يا وجوب إكرام، وجوب الإكرام الناشئ من العدالة، وهذا لا يتنافى مع ثبوت وجوب الإكرام بملاك آخر ككونه عالما. هذا في احترازية الخلق. أما إذا قال المولى إذا جاء زيد فأكرمه، ثم قال في مورد آخر أكرم العالم وكان زيد عالما، زيد لم يأتي، هو قال إن جاء زيد فأكرمه وزيد لم يجئ، زين إذا لم يجئ معناها شنو؟ انتفى عنه يا وجوب إكرام، طبيعي وجوب الإكرام. فإذا ثبت وجوب الإكرام بدليل آخر يقع التعارض أو لا يقع؟ يقع التعارض، بخلاف قاعدة احترازية القيود فلا يقع التعارض. الخلاصة، إن قاعدة احترازية القيود تدل على انتفاء شخص الحكم بانتفاء القيد. أما المفهوم فيدل على انتفاء الطبيعي بجميع أفراده ومصادقه. وقاعدة الاحترازية التي تقوم على أساس هذا الظهور، يا ظهور، أن كل ما يقوله يريده جدا، تقتضي هذه القاعدة انتفاء الحكم بانتفاء القيد، إلا أنها إنما تنفي شخص الحكم المدلول لذلك الخطاب. يعني شنو شخص الحكم؟ الحكم الثابت بهذا الملاك وهو ملاك العدالة، ولا تنفي أي حكم آخر من قبيله، يعني وجوب إكرام آخر لكن شنو؟ بملاك آخر كأنه جار أو هاشمي. وبهذا اختلفت القاعدة عن المفهوم في موارد ثبوت المفهوم كالجملة الشرطية، حيث إن المفهوم يقتضي انتفاء طبيعي الحكم وسنخه بانتفاء الشر، بينما قاعدة احترازية القيود انتفاء شخص الحكم على ما تقدم في الحلقة الثانية. هذا تقدم المطلب، ولهذا أنا دائما أؤكد أنه يكون قبل الدرس المفروض بالطالب أن يقرأ ما تقدم في الحلقة الثانية، فإنه يعينه كثيرا على فهم المطالب في الحلقة الثالثة. ما اسمه؟ ما مستنين عن المفهوم الجزئي؟ المفهوم هو انتفاء الطبيعي، قاعدة احترازية القيود انتفاء الشر. نعم المفهوم يجينا شنو؟ مفهوم على نحو السالب الكلي ومفهوم على نحو السالب الجزئي، وهذا سيأتينا في مفهوم الوصف إن شاء الله تعالى. هذا ما له علاقة بشخص الحكم، بنحو السالب الجزئي مو شخص الحكم، سيأتي بيانه. هذا كله في الحالة الأولى، إذا قال المتكلم أكرم الفقير العادل. أما الحالة الثانية، إذا قال أكرم الفقير ولم يذكر قيد العدالة، حينئذ المدلول التصوري لقوله أكرم الفقير هو الحكم المتعلق بذات الفقير دون أن يؤخذ فيه قيد العدالة أو غير قيد العدالة، ذات الفقير. وذلك لأننا قلنا سابقا أن أسماء الأجناس لم توضع لا للطبيعة المقيدة ولا للطبيعة المطلقة، يعني اسم الجنس بالدلالة التصورية لا يدل على الطبيعة المقيدة ولا يدل على الطبيعة المطلقة، وإنما يدل على ذات الطبيعة. فإذا قال أكرم الفقير فماذا نفهم؟ أنه في المدلول التصوري حكم تعلق بذات الفقير، وبالدلالة التصديقية الأولى أن المتكلم قصد إخبار حكم متعلق بذات الفقير. زين، هل قصد إخبار القيد أو لم يقصد؟ لا نثبت ذلك، لأنه أتى بالقيد أو لم يأتي بالقيد. لم يأتي بالقيد، زين. إذا لم يأتي بالقيد ولم يكن مراد المولى هو المقيد، إذن هل يمكن أن نقول إذن أراد الإطلاق؟ هل يمكن أن نقول ذلك؟ لا يمكن ذلك، لأن كلا من التقييد ومن الإطلاق ليس دخيلا لا في المدلول التصوري ولا في الدلالة التصديقية الأولى. فالمتكلم إذا قال أكرم الفقير فلا نستطيع أن نقول قد قال القيد، ولا نستطيع أن نقول قد قال الإطلاق، لأن اسم الجنس لا يدل لا على هذا ولا على ذاك، بل هو الطبيعة الخالية من التقييد ومن الإطلاق. إذن كيف نستفيد الإطلاق؟ الجواب، نحتاج إلى قرينة تسمى بقرينة الحكمة. تعتمد على ظهور حالي سياقي. هذا الظهور الحالي هو أن المتكلم ظاهر حاله أنه في مقام بيان تمام مراده بكلامه، هو بصدد بيان كل ما يريده يبين بمن؟ بكلامه. في مقام بيان تمام مراده بكلامه، أي بتعبير آخر كل ما يريده يقوله. ظاهر حال المتكلم كل ما يريده يقوله، مو كل ما يقوله يريده. كل ما يقوله يريده، هذا الظهور وين؟ باحترازية القيود. أما الآن لا، كل ما يريده لا بد أن يقوله. اعكسها بعكس النقيض، كل ما يريده يقوله، إذن كل ما لا يقوله إذن لا يريد. أعيش الظهور الحالي الأول شكل، كل ما هو دخيل في الحكم ويريده المولى جدا لا بد أن يقوله، فإذا لم يقله إذن هو لا يريده. وصيغة صياغة ثانية، لو كان يريد القيد لذكره بما أنه لم يذكره إذن هو لا يريده. هذه هي قرينة الحكمة. قرينة الحكمة ما هي؟ التي هي الأساس في الأطلاق. شو نقول؟ نقول لو كان يريد القيد لذكره بما أنه لم يذكره إذن هو لا يريد. وهذه القرينة تتكون من صغرى ومن كبرى. أما الصغرى فهي إن هذا القيد لم يقله المتكلم، كقيد العدالة مثلا، هو قال أكرم الفقير وشككنا أن العدالة دخيل كقيد أو ليس دخيلا، فشو نقول؟ قيد العدالة ذكره أو لم يذكره؟ لم يذكره. قيد العدالة لم يذكره المتكلم، وكل ما لم يذكره فهو لا يريده. إذن قيد العدالة لا يريده المتكلم. أعيد سريعا، قيد العدالة مما لم يقله ولم يذكره المتكلم، الصغرى. وكل ما لم يقله ولم يذكره فهو لا يريد، إذن قيد العدالة لا يريد، فيثبت الإطلاق. أما الصغرى اللي هي شنو الصغرى؟ قيد العدالة لم يذكره المتكلم. منين أخذناها؟ أخذناها من المدلول التصوري والدلالة التصديقية الأولى المطابقة للدلالة التصورية. لأن بالدلالة التصورية حينما نسمع أكرم الفقير، قيد العدالة دخيل في الدلالة التصورية أو ليس دخيلا؟ يعني المعنى الذي تفهمه من أكرم الفقير، هذا المعنى فيه قيد العدالة أو ليس فيه؟ بالدلالة التصورية ليس فيه قيد العدالة. إذن المولى قصد إخطاره أو لم يقصد إخطاره؟ لم يقصد إخطاره. الدلالة التصديقية الأولى. فمجموع الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى نتيجته إن قيد العدالة لم يذكره المتكلم. نضيف إليه الكبرى وكل ما لم يذكره ولم يقله فهو لا يريد. زين هاي ما لم يذكره فهو لا يريد ما هو أساسها؟ الصغرى أساسها الدلالة التصورية والتصديقية الأولى. زين هذه الكبرى كل ما لا يقوله فهو لا يريده من أين جئنا بها؟ منين جئنا؟ من ظهور حال المتكلم بمن؟ في أن كل ما يريده يقوله. عكسناها بعكس النقية، إذن كل ما لا يقوله فهو لا يريده. إذن الكبرى ما لا يقوله فهو لا يريده جدا مأخوذة من ظهور حاله في أن كل ما يريده يقوله. عكسها وكل ما لا يقوله فهو لا يريده. وبهذه القرينة نثبت الإطلاق. وأما في الحالة الثانية فقد أنيط الحكم في مرحلة الحالة الثانية طبعا أكرم الفقير، فقد أنيط الحكم في مرحلة المدلول التصوري بذات الفقير. وقد تقدم أن مدلول اسم الجنس لا يدخل فيه التقييد ولا الإطلاق، لأننا قلنا سابقا بأن اسم الجنس إما الموضوع للطبيعة الملحوظة بمن بارحة ألا بشرط الاسم لم التي تتناسب مع الإطلاق والتقييد، يعني المرئي بالله بشرط القسم الذي هو ينسجم مع الإطلاق ومع التقييد. والدلالة التصديقية الأولية، المدلول التصديقي الأول إنما تنطبق على ذلك، يا ذلك على المدلول التصوري، وهو معنى اسم الجنس الخالي من الإطلاق والتقييد. في المدلول التصوري معنى خالي من الإطلاق والتقييد. إذن في الدلالة التصديقية الأولى هي مطابقة للتصورية، أيضا قصد إقطار معنى الفقير دون أن يلحظ التقييد أو الإطلاق. والدلالة التصديقية الأولية إنما تنطبق على ذلك، يعني على المدلول الذي لا يدخل فيه لا الإطلاق ولا التقييد، بمقتضى التطابق بين الدلالة التصديقية الأولى وبين الدلالة التصورية للثانية. وبهذا ينتج أن المتكلم قد أفاد بقوله ثبوت الحكم للفقير، أكرم الفقير، ثبوت الحكم للفقير. زين أفاد قيد العدالة أو لم يفده؟ لم يفده ولم يذكره، ولم يفد دخل قيد العدالة في الحكم، ولم يقل ذلك ولم يذكر ذلك. زين أفاد الإطلاق أو لم يفد الإطلاق بكلامه؟ اسم الجنس لا يدل لا على التقييد ولا على الإطلاق، لذلك يقول المتكلم لم يفد قيد العدالة ولم يقل قيد العدالة، لا أنه أفاد الإطلاق وقال به. متى يصدق عليه أنه قال الإطلاق؟ على يا رأي إذا قال أكرم الفقير ولم يذكر قيد العدالة، فمتى نستطيع أن نقول هذا المتكلم قد ذكر الإطلاق؟ هذا بناء على أن النظري يا نظري أن الإطلاق دخيل في المدلول التصوري وأن اسم الجنس موضوع للطبيعة المطلقة. وهذه النظرية نقبلها أو لا نقبلها؟ لا نقبلها كما تقدم تفصيلا، لأن صدق ذلك، يعني شنو صدق ذلك؟ أي أنه أفاد الإطلاق وقال به في كلامه يتوقف على أن يكون الإطلاق دخيلا في مدلول اللفظ وضعا وفي الدلالة التصورية، وقد عرفت عدمه، لأننا نؤمن بأن الإطلاق ليس دخيلا في المدلول الوضعي التصوري، وإنما الإطلاق تابع للظهور الحالي وقرينة الحكمة. هذا قدم سابقا. فقصارى أو غاية ما يمكن تقريره أنه لم يذكر القيد ولم يقله، يعني حينما قال أكرم الفقير غاية ما نثبته شنقول؟ هو لم يذكر قيد العدالة، ولا نستطيع أن نقول قد قال الإطلاق، لا، الإطلاق ليس مدلولا وضعيا. ولهذا غاية ما نثبته أنه لم يقل قيد العدالة. هذا يشكل صغرى لكبرى، شو تقول؟ وكل ما لم يقله فهو لا يريد. فغاية أو قصارى ما يمكن تقريره أن المتكلم لم يذكر القيد ولم يقله، وهذا يحقق صغرى لظهور حالي سياقي، وهو ظهور حال المتكلم في أنه في مقام بيان موضوع حكمه الجدي بالكامل، يعني شنو؟ في مقام بيان تمام مراده بكلامه. صيغة صياغة ثانية مختصرة، كل ما يريده يقوله. اكتبها، كل ما يريده يقوله. وهذا الظهور الحالي كل ما يريده يقوله يستتبع ظهور حاله في أن ما لا يقوله من القيود لا يريده جدا في موضوع حكمه. لهذا في الحقيقة شوف عكس نقيض للظهور الحالي الأول، كل ما يريده يقوله عكسها بعكس النقيض، كل ما لا يقوله فهو لا يريده جدا. وبذلك نثبت أن قيد العدالة غير مأخوذ في موضوع الحكم في الحالة الثانية، أكرم الفقير، وهو معنى الإطلاق. وهذا الظهور الحالي وهذا ما يسمى بقرينة الحكمة أو مقدمات الحكمة. إذن ما هي مقدمات الحكمة؟ هي تلك الأمور التي تعتمد عليها استفادة الإطلاق. وكم أمر ذكرنا منها لحد الآن؟ أمرين، الصغرى والكبرى. الصغرى، شنو الصغرى؟ وننسى بسرعة الصغرى شنو؟ خليها سبعة. لا مو هاي الصغرى. الصغرى إن هذا القيد لم يقله المتكلم. هاي منين أخذناها؟ من مجموع الدلالة التصورية والتصديق غيره. هاي مقدمة من مقدمات الحكمة، هاي الصغرى. الكبرى، وقل ما لم يقله فهو لا يريد، هاي الكبرى. النتيجة إن هذا القيد لا نريده. فإذا لحد الآن مقدمات الحكمة كم مقدمة؟ صغرى وكبرى اثنين. هاتان المقدمتان من الأمور الاتفاقية ولم يناقش فيهما أحد. نعم هناك مقدمتان أخريان وقع الكلام فيهما وسيأتي إن شاء الله تعالى. زين، إذا قارنا بين الظهور الحالي الذي تعتمد عليه قاعدة احترازية القيود والظهور الحالي الذي تعتمد عليه قرينة الحكمة والأطلاق، ما هو الفرق بينهما؟ احترازية القيود ما هي ظهورها الحالي الذي تعتمد عليه؟ كل ما يقوله يريده جدا. أما قرينة الحكمة كل ما لا يقوله لا يريده. إذن كلتا القاعدتين تعتمد على ظهور حالي في التطابق بين ما يقوله وبين ما يريده، ولكن قاعدة احترازية القيود في التطابق الإيجابي كل ما يقوله يريده. أما قرينة الحكمة والأطلاق ففي التطابق السلبي كل ما لا يقوله لا يريده. وبالمقارنة نجد أن الظهور الذي يعتمد عليه الإطلاق غير الظهور الذي تعتمد عليه قاعدة احترازية القيود. فتلك اللي هي قاعدة احترازية القيود، فتلك تعتمد على ظهور حال المتكلم في أن ما يقوله يريده جدا. هذا تطابق إيجابي وسلبي، هذا إيجابي يقوله يريده. والإطلاق يعتمد على ظهور حاله في أن ما لا يقوله لا يريده، وهذا تطابق شنو؟ السلبي. ويمكن القول بأن الظهور الأول الذي تعتمد عليه قاعدة احترازية للقيود هو ظهور التطابق بين المدلول اللفظي للكلام. شنو المدلول اللفظي؟ مجموع الدلالة التصورية والاستعمالية اللي هي الدلالة التصديقية الأولى. ظهور التطابق بين المدلول اللفظي للكلام والمدلول التصديقي الجدي، يعني المدلول التصديقي الثاني الجدي، لكن شنو؟ إيجابيا كل ما يقوله يريده. بين قوسين نريد بالمدلول اللفظي المدلول المتحصل من الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى، يعني مجموعهما يكونان المدلول اللفظي اللي هو ما يقوله. نضيف إليه المدلول التصديق الثاني يريده، ما يقوله يريده، هذا تطابق إيجابي. وأن الظهور الثاني الذي يعتمد عليه الأطلاق هو ظهور التطابق بينهما، بين من وبين من؟ بين المدلول اللفظي وبين المدلول التصديقي الجدي، التطابق بينهما لكن شنو؟ سلبيا، يعني ما لا يقوله فهو لا يريده. إذن تطابق إيجابي قرينة احترازية القيود، تطابق سلبي قرينة الحكمة. إذن أي الظهورين أقوى؟ سيأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الاستراتيجية.